يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، من هم الذين يريدون ذلك؟ من تقدم ذكرهم في قوله جل وعلا: وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. الذين هم اليهود والنصارى. أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ما المراد بنور الله هنا؟ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن والإسلام: ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يأبى يأبى لا يريد الشيء الذي أراده هؤلاء، يمنع من أن يفعلوا شيئا نحو إطفاء نور الله. ولو كره الكافرون، معنى الكافرون المشركون والجاحدون، لأن كل من جحد الشيء وأخفاه يقال له كافر. والذي أرسل رسوله بالهدى، المراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم، بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بالهدى ودين الحق، ما المراد بالهدى؟ ليلى: الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، ليظهره على الدين كله. الضمير في ليظهره على الدين كله للعائد إلى الدين، ليظهر دين الإسلام على جميع الأديان. وقد فعل جل وعلا، وقيل المراد ليظهره، الضمير يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ليعلمه الدين كله، ليعلم أمته بذلك. ولو كره المشركون. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، المراد بالأحبار من؟ علماء اليهود. والرهبان عباد النصارى، وهؤلاء هم القادة العلماء والعباد الزهاد، هم قدوة الناس. وبين جل وعلا حال هؤلاء بعد أن بين حال الرعاع الذين اتخذوهم أربابا، كما قال جل وعلا في الآية قبلها: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هؤلاء الذين اتخذوا أربابا من دون الله، هل حالهم حسنة؟ هل هم قادة بالخير؟ أنهم يدعون إلى ما فيه الصلاح الواقع ليس فيهم صفة من هذه الصفات الحسنة، بل هذه صفتهم، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. بعدما بين حال التابعين بين جل وعلا حال المتبوعين، إنهم لا يستحقون أن يتبعوا ولا أن يقتدى بهم، أن هذه صفتهم. فضحهم الله جل وعلا وبين ما يتصفون به. إن كثيرا من الأحبار والرهبان، لم يقل جل وعلا إن الأحبار والرهبان، ولم يقل إن جميع الأحبار والرهبان، بل قال إن كثيرا من الأحبار والرهبان، لأن فيه من الأحبار والرهبان من التزم الصفة التي عليها أسلافهم الأخيار، لأن في الأحبار والرهبان من لم يتصف بهذه الصفة الدنيعة بل التزم بما في دينه. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، يأكلونها بالباطل، يأكلون أموال الناس. هل هو يأخذ الدراهم ويأكلها، يقضم الدراهم والدنانير وما يعطى من الأمتعة؟ لا، وإنما يأخذها لنفسه، وقد يشتري ببعضها ما يأكله وبعضها يبقيه خلف ظهره. وعبر جل وعلا بالأكل لإظهار بشاعة صفتهم، إظهار البشاعة، أنهم يأخذون ليدخلوا أجوافهم ليأكلوا، يأكلون ليأكلون أموال الناس بالباطل، بالباطل الذي هو خلاف الحق، فهم يأكلون ليأخذون الأموال بغير حق، يأخذونها عن طريق الرشوة، يأخذونها ليفتوا الفتوى المناسبة لحال السائل، إذا أعطاهم السائل شيئا تلطفوا به في الفتوى، وإذا لم يعطهم شيئا شددوا عليه، لأنهم لا يفتون بما في كتب الله جل وعلا، وإنما يفتون على حسب أهوائهم وميولهم، كما قال جل وعلا: ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهم يأكلون أموال الناس بالباطل عن طريق الرشوة وعن طريق الاشتغال بالعلم أمام الناس، فيأكلون يأخذون منهم الأموال ليتصدوا للإفتاء لهم. ومن أعطاهم المال أفتوه باليسر والسهولة، ومن لم يدفع شيئا شددوا عليه، ويصدون عن سبيل الله، يأخذون هذه الأموال يأكلونها بالباطل ومن أجل أن يصدوا عن سبيل الله من أراد اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. رعاع الناس وعامة الناس والمشركون من غير أهل الكتاب يأتون إلى هؤلاء الأحبار والرهبان فيقولون لهم: ماذا تقولون في ما جاء به محمد بن عبد الله؟ فيقولون: لا تتبعوه، لم نجد صفته عندنا، ليس هذا هو الموصوف عندنا، الموصوف عندنا في كتبنا ما جاء إلى الآن، من أجل أن يصد الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون محمدا أنه النبي المبعوث وأنه خاتم الرسل كما يعرفون أبناءهم، فهم يصدون الناس عن سبيل الله، يقفون في طريق من أراد الإيمان بمحمد. ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والذين يكنزون الذهب والفضة، هل هذه تابعة لصفة الأحبار والرهبان أم هي صفة أناس من هذه الأمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اتصفوا بهذه الصفة، أم هي عامة لهؤلاء وأولئك؟ ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله، والأقرب والله أعلم أن تكون عامة في أولئك وهؤلاء في من اتصف بهذه الصفة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يقول معاوية رضي الله عنه: هذه في أهل الكتاب. ويقول أبو ذر: هذه في هذه الأمة، فينا وفيهم، كما روي عنه رضي الله عنه، في من اتصف بهذه الصفة من هذه الأمة ومن السابقين قبلنا. وهل هي دامة لكل من كنز الذهب والفضة؟ أو من كنز زائدا عن الحاجة؟ أو كنز ما لم يؤدي حق الله فيه؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لما نزلت هذه الآية شقت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا في أنفسهم: يحب أحدنا أن يدخر شيئا لولده، فماذا ندخر ما دام الله جل وعلا لنا عن اكتناز الذهب والفضة؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنا أكفيكم ذلك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد شقت هذه الآية على أصحابك، فقال يا عمر: إن الله طيب الأموال بالزكاة، وإن الله جل وعلا شرع الميراث، وما شرع الميراث إلا في مال يقسم بعد الموت. تكبر عمر رضي الله عنه سرورا وفرحا بهذا التفسير. وهكذا يستحب لكل من أخبر بخبر سار أو سمع ما يسره أن يكبر الله ويحمده أو يسبحه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك ما أفضل ما يكنزه المرء؟ زوجة صالحة إذا نظر إليها شرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحاديث: ألا أخبرك بأفضل ما يكنزه المرء؟ لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وزوجة تعينه على الحق. ففهم عمر رضي الله عنه هذا التفسير ونقله للأمة، فهو رضي الله عنه وابنه عبد الله وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز التابعين وجمع من الصحابة والتابعين يرون أن المال إذا أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. وأما أبو ذر رضي الله عنه فيرى أن كل مال ادخره المرء وهو يزيد عن الحاجة فهو كنز وهو متوعد لهذا الوعيد. ولذا حصل بين أبي ذر وبين معاوية رضي الله عنهما نقاش في هذا، فكان أبو ذر رضي الله عنه يرى أنه لا يجوز لولي الأمر أن يجمع الأموال، وإنما عليه كلما أتاه شيء أن ينفقه يبذله ويخرجه ولا يجمع منه شيء. فشكى معاوية رضي الله عنه أبا ذر رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه، فاستلحقه عثمان رضي الله عنه إلى المدينة، وكان بالشام عند معاوية، فاجتمع حوله عدد من الناس، وخشي عثمان رضي الله عنه من اختلاف الناس، فأمر أبا ذر بأن يقيم قريبا منه لا في المدينة، فأقام في الربذة رضي الله عنه حتى مات، وهي مكان قريب من المدينة. فأبو ذر رضي الله عنه يرى أنه لا يجوز جمع الأموال فيما زاد عن الحاجة، وعموم الصحابة يرون أنه يجوز جمع الأموال بشرط أن يؤدى حق الله فيها. وفسروا الأحاديث التي أوردها أبو ذر رضي الله عنه للتحرير من المال لأن المراد التحرير من مال لم تؤد زكاته، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حق الله فيها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت عليه كلما بردت أعيدت كما كانت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يؤدي حق الله فيه، فمعناه أنه إذا أدى حق الله فقد برئ من شره. وكما ورد في أحاديث كثيرة أن الزكاة تطيب المال، والذين يكنزون الذهب والفضة، والمراد الكنز جمع الشيء بعضه إلى بعض ودفنه في الأرض، أو وإن كان ظاهرا كما قال بعض العلماء، قالوا جمع الشيء بعضه إلى بعض وإن كان ظاهرا، فما أديت زكاته فليس بكنز، وما لم تؤد زكاته فهو كنز. ولا ينفقونها، الضمير في ينفقونها يعود إلى ماذا؟ إلى شيئين سابقين وهما الذهب والفضة، وأعاد الضمير ينفقونها ولم يقل ولا ينفقونهما في سبيل الله. لما قيل ولا ينفقونها عائد إلى مفهوم الكنز، يعني هذه المكنوزة، أو إلى مفهوم الأموال، ولا ينفقون هذه الأموال، أو ينفقونها الفضة لأنها هي الغالب والكثيرة بأيدي الناس، وهذا يرد كثير كما في قوله جل وعلا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، لأن مقصودهم التجارة ولم ينفضوا للهو، فهنا الغالب هو الفضة المتداولة الكثيرة بأيدي الناس، فعاد الضمير إليها لأنها الأعم الأكثر. ولا ينفقونها في سبيل الله، المراد بسبيل الله هنا في وجوب البر وما يحبه الله جل وعلا، فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم، بشرهم محلها من الإعراب، خبر للاسم الموصول، الذين يكنزون الذهب والفضة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ما جاء الخبر حتى الآن، فبشرهم بعذاب أليم. وبشرهم، أحذرهم، خبرا سار ليس بسار، إذن جيء به بلفظ البشارة على سبيل التحكم بهم، أو على أن بشرهم يعني أخبرهم خبرا يظهر أثره على البشر على الوجه، لأن المرأة إذا أخبر بخبر سار انبسطت أسارير وجهه وصر بذلك وظهر أثر ذلك على وجهه، وإذا أخبر بخبر سيء انكمشت أسارير وجهه وعبس وظهر أثر هذا الخبر على بشرته سوءا. فبشرهم بعذاب أليم، عذاب أليم يعني مؤلم لهم في الدار الآخرة يوم يحمى عليها في نار جهنم، يعني عليها يعني على هذه الأموال التي هي الذهب والفضة، يوم يحمى عليها في نار جهنم، يحمى بمعنى ينقد عليها في النار، تحمى النار عليها، النار حامية الله عليها زيادة في الحرارة يوم يحمى عليها في نار جهنم بالدار الآخرة فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. لما خص جل وعلا هذه الأماكن دون غيرها؟ العلماء رحمهم الله في ذلك أقوال كثيرة، منها أن الوجوه الجباه فيها الكثير من الحواس للرأس والوجه والظهر، هو عماد دوام الإنسان وقيامه وتحركه وعمله، والجنبين فيهما أشياء مهمة كالقلب والكبد، فهذه الأماكن مشتملة على حواس غالية ولا قوام للمرء بدونها، الظهر والحواس المجتمعة في الرأس والوجه والقلب وما اشتمل وما كان داخل الجنبين. وقيل لأن المرأة يجمع الأموال ليتجمل بها وليتقوى بها، فلذا جعل العذاب في الدار الآخرة على مكان الجمال ومكان القوة، مكان الجمال هو الوجه ومكان القوة هو الظهر. ويجمعها ليأكلها، فجعل على الجنبين نصيب من ذلك. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم، هذا كنزكم، هذه فائدة الكنز، يكنزه المرء ويجمعه ولا يؤدي حق الله فيه، يعاقب به بهذه الصفة، ويدخره يرجو نفعه، فيكون هو مكان الضرر عليه وهو آلة الضرر. هذا ما كنزتم لأنفسكم، هذا هو نفس المكنوز، هذه فائدته لكم. وكما ورد في الحديث المتقدم شطر منه أن صاحب الذهب والفضة يصفح صفائح من نار، وصاحب الإبل تجمع له في قاع وتمر عليه تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، وكذا صاحب البقر والغنم إذا لم يؤدي حق الله فيها فهو يعذب بما يرجو النفع منه والعياذ بالله. هذا ما كنزتم لأنفسكم، هذا كنزكم حضر الآن، هذه فائدته لكم وهذه ثمرته، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، ذوقوه الآن. ولم يقل جل وعلا عذاب ما كنتم تكنزون، ذوقوا نفس الكنز، هذا هو، خذوه الآن وتمتعوا به، هذا ما جمعتم غفر لكم فخذوه الآن. كما قال الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. امرأته التي كانت تساعده على أذى المصطفى صلى الله عليه وسلم صارت في نار جهنم تحمل الحطب زيادة في تعذيبه، وترمي عليه بأمر الله وتسخيره. هي نفسها في نار جهنم تزيد في تعذيبه والعياذ بالله. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ما هنا يصح أن تكون مصدرية ويصح أن تكون موصولة. ذوقوا الذي كنتم تكنزون أو ذوقوا كنزكم. وفي هاتين الآيتين تحذير لثلاثة أصناف من الناس، تحذير لثلاثة أصناف من الناس هم غالبا قادة الناس، إن استقاموا على الحق ولهم السعادة في الدنيا والآخرة، وإن حادوا عن الصراط المستقيم فهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. من هم؟ العلماء والعباد وأصحاب الأموال. وكما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ففي هاتين الآيتين تحذير لهؤلاء من الناس لا يحيد عن الصراط المستقيم، العلماء والعباد وأصحاب الأموال، عليهم تقوى الله جل وعلا، فإن اتقوا الله جل وعلا واستعملوا ما أعطاهم الله جل وعلا في طاعة الله ورضوانه والدعوة إلى الله وإلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة واستعمال الأموال فيما يرضي الله سعدوا في الدنيا والآخرة، وإن استعملوا ما أعطاهم الله من العلم والجاه والمال في الصد عن سبيل الله والإعراض عن طاعته وصرف الناس عما يرضي الله جل وعلا فالويل لهم في الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال العماد بن الصفير رحمه الله تعالى: قال السدي الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى، وهو كما قال: وإن الأحبار هم علماء اليهود، كما قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، والرهبان عباد النصارى، والقسيسون علماؤهم، كما قال تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. النصارى ذلك بأن منهم أي من النصارى، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا مما عرفوا من الحق. والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الدلال، كما قال سفيان بن عيين رحمه الله: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. وفي الحديث الصحيح: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو الخزة بالخزة. أي سيوجد من علمائنا من يشابه اليهود، وسيوجد من عبادنا من يشابه النصارى. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وفي رواية: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا هؤلاء. والحاصل التحذير من التشبه بهم في أقوالهم وأحوالهم. ولهذا قال تعالى: فيأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناسبهم ورياستهم في الناس، يأكلون أموالهم بذلك، كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب تجيء إليهم. فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم طمعا منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات، فأتبعهم الله بنور النبوة وطلبهم إياها وعوضهم الذل والصغار، وباءوا بغلب من الله تعالى. وقوله تعالى: ويصدون أنهم قدموا حطام الدنيا وكسب الدنيا على طاعة الله والعمل بمرضاته، فهم يعرفون أن محمد صادق، وإذا سئلوا عنه قالوا: لا، ليس هذا هو النبي، هذا كاذب. رغبتهم في هذا أن تبقى لهم الأموال التي تأتيهم، فعوضهم الله جل وعلا بدل الرئاسة الذلة والمهانة والاحتقار. ويصدون عن سبيل الله، أي وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق، ويلبسون الحق بالباطل، ويذكرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير وليسوا كما يزعمون، بل هم دعاة إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، الآية. هؤلاء هم القسم الثالث من رؤوس الناس، فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد وعلى أرباب الأموال. فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس، كما قال ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. يعني إذا فسد هؤلاء الأصناف الثلاثة، إذا فسدوا فسد الناس، لأنهم القادة وهم المقتدى بهم وهم الذين يتبعهم الناس. إن صاروا على الخير والهدى والحق تبعهم الناس عليه، وإن صاروا على الضلال والإلحاد والكفر والإعراض عن طاعة الله تبعهم الناس عليه. وأما الكنز فقال مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: وهو المال الذي لا تؤدى زكاته. وروى الثوري وغيره عن عبد الله النافع عن ابن عمر عن عبيد الله النافع عن ابن عمر قال: ما أدي زكاته فليس بكنز، فإن كان تحت سبع أرضين. ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وما كان ظاهرا لا تؤدي زكاته فهو كنز. فقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وابي هريره موقوفا ومرفوعا. فقال عمر بن الخطاب نحوه: اي مال اديت زكاته فليس بكنز وان كان مدفونا في الارض، واي مال لم تؤدى زكاته فهو كنز يقوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض. وروى البخاري من حديث الزهري عن خالد بن عفلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال: هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله طهرة للأموال. فكذا قال عمر بن عبد العزيز، والعراف بن مالك نفاها قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، يعني من دفع الصدقة الزكاة الواجبة قحر ماله وسلم من ضرره، ومن لم يؤد حق الله فيه عذب به يوم القيامة. وقال سعيد بن محمد بن زياد عن أبي أمامة أنه قال حلية السيوف من الكنز، ما أحدثكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الثوري عن أبي حسين عن أبي الزهى عن جعد بن حبيرة عن علي رضي الله عنه قال 4000 فما دونها نفقة، وما كان أكثر من ذلك فهو كنز. وهذا غريب، وقد جاء في مده التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر منهما أحاديث كثيرة، ولنورد منها هنا طرفا يدل على الباقي. على الرزاق أخبرنا الثوري قال أخبرنا بالحسين عن أبي الزهى عن جعد بن حبيرة عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة الآية، على النبي صلى الله عليه وسلم سبا للذهب سبا للفضة يقولها ثلاثا. قال فشفت ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فأي مال نتخذ؟ فقال عمر رضي الله عنه أنا أعلم لكم ذلك. فقال يا رسول الله إن أصحابه قد شف عليهم. فقالوا أي المال نتخذ؟ قال لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين أهلكم على دينه. حديث هذا أفضل كنز يكتنزه المرء، لسان لا يزال رطبا من ذكر الله يذكر الله دائما وأبدا فيه، وقلبا يشكر الله جل وعلا فيه، وزوجة تعينه على دينه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة عن أبي محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني سالم بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن أبي هذيل قال حدثني صاحب لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبا للذهب والفضة. قال وحدثني صاحبي أنه انخلق مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله قولك سبا للذهب والفضة فماذا ندخر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين على الآخرة. حديث آخر قال الإمام حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا روح قال حدثنا العودائي عن حسان بن الأتية قال كان شداد بن عوف رضي الله عنه في سفر فنزل منزلا فقال لغلامه ائتنا بالسفرة بالسفرة نعبت بها فأنكرت علي فقال ما تكلمت بكلمة منذ أقلمت إلا وأنا أختمها وأذمها غير كلمتي هذه فلا تحفظوها علي واحفظوا ما أقول لكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. وقوله تعالى يوم يغمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي يقال لهم هذا الكلام تبكيتا وتقريئا وتحكما كما في قوله ثم صفوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي هذا بذاك وهذا الذي كنتم تكنزون لأنفسكم. ولهذا يقال من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله عذب به، وهؤلاء لما كان بما كان جمع هذه الأموال آخر عندهم من رضا الله عنهم عذبوا بها، كما كان أبو لهب لعنه الله جاهدا في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامرأته تعينه في ذلك، كانت يوم القيامة عونا على عذابه عيدا في جيدها أي في عنقها حبل من مسد، أي تجمع من الخطب في النار وتلقي عليه ليكون ذلك أبلغ في عذابه ممن هو أشفق عليه في الدنيا. كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابها كانت أضر الأشياء عليهم في الدار الآخرة، فيغمى عليها في نار جهنم وناهيك بحرها وناهيك بحربها فتقوى بها جباههم وجنودهم وظهورهم. قال سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره لا يقوى عبد يكنز فيمس دينارا بدينار، يعني لا يجعل دينار فوق دينار، وإنما يوسع ظهره حتى يكون على قدر ما عنده من الدنانير، بحيث أن كل دينار يعذب به يجد حرارته، لا يكون بعضها فوق بعض، وإنما كل واحد بجوار الآخر. والذي لا إله غيره لا يكون عبد يكنز فيمس دينار دينار دينار دينار دينارا ولا درهم درهما، ولكن يوضع جلده فيوضع كل دينار ودرهم على حده على حده فقد رواه ابن مردوي عن ابي هريره مرفوعا ولا يصح رفعه والله اعلم. يعلم تفسير ابن مسعود رضي الله عنه. وقال ابن الرزاق: اخبرنا معمر عن ابن داود عن أبيه قال: بلغني أن الكنز يتحول يوم القيامة شجاعا يتبع صاحبه وهو يتفر منه يعني حيا والعياذ بالله، شجاعا أقرع كما ورد في بعض ألفاظ الحديث، حيا وهو يفر منه ويقول: أنا كنز لا يدرك منه شيئا إلا أخذه. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا صعيد عن قتادة عن سالم بن أبي جعد عن معدان بن أبي سلحة عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من ترك بعده كنزا مثل مسكن له يوم القيامة سجاء أقرع له ذبيبتان يتبعه ويقول: ويلك ما أنت، فيقول: أنا كنزك الذي تركته بعدك، ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقدمها ثم يكبرها صاعر جسده. رواه ابن حبان في صحيحه من حديث يزيد عن سعيد به. وأصل هذا الحديث في الصحيحين من رواية عبد الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة فاعلة من نار ويقوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50 ألف سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وذكر تمام الحديث. فقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الحسين عن زيد بن وهب قال: مررت على أبي ذر بالربذة فقلت: ما أنزلك في هذه الأرض؟ قال: كنا بالشام فقرأت: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم. فقال معاوية: ما هذه فينا؟ وفي ذاك الوقت كان معاوية أميرا على الشام والخليفة عثمان رضي الله عنه. قال معاوية: ما هذه فينا؟ ما هذه إلا في أهل الكتاب. قال: قلت: إنها لفينا وفيهم. رواه ابن جرير من حديث عبيد بن القاسم. عن حسين عن زيد بن وحد عن أبي ذر رضي الله عنه فذكره وزاد فارتفع في ذلك بيني وبينه القول فكتب إلى عثمان يشكوني فكتب إلي عثمان أن أقبل إليه قال فأقبلت إليه فلما قدمت المدينة ركبني الناس كأنهم لم يروني قبل يومئذ فشكوت ذلك إلى عثمان فقال لي سمعت قريبا قلت والله لن أدع ما كنت أقول قلت كان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه هذا من كلام ابن كثير رحمه الله قلت كان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه تحريم ادخارنا زاد أن نفقة العيال وكان يبكي بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه ونهاه معاوية ولم ينتهي أخشى أن يضر بالناس في هذا فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان وأن يأخذه إليه فاستقدمه عثمان إلى المدينة وأنزله في الربذة فكتبه وبها مات رضي الله عنه في خلافة عثمان فقد اختبره معاوية رضي الله عنه وهو عند معاوية رضي الله عنه أراد أن يختبر أبا ذر رضي الله عنه هل يوافق قوله فعله فاختبره بهذا الاختبار ارسل له دمامير فأخذها أبو ذر رضي الله عنه وأنفقها في الحال فبعد وقت يسير عاد الرسول إلى أبي ذر وقال إنها ليست لك فأعطني إياها قال ويحك ذهبت ولكن إذا جاء مالي عوضتك بدلها ولا الآن ذهبت فعرض معاوية رضي الله عنه أن أبا ذر يقول ويفعل وليس هذا مجرد قول باللسان لكن إذا جاءت الدمامير حفظها لا رضي الله عن الجميع وقد اختبره معاوية رضي الله عنه وهو عنده هل يوافق عمله قوله فبعث إليه بألف دينار ففرقها من يومه ثم بعث إليه الذي أتاه بها فقال إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأقطعه فهات ذهب فقال ويهك إنها خرجت ولكن إذا جاء مالي خاطبناك به وهكذا روي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها عامة فقال السدي هي من في أهل القبلة يبيع عن القبلة يعني في المسلمين خاصة وقال الأحنف بن قيس قدمت المدينة فبينا أنا في حلقة فيها ملأ من قريش إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه فقام عليهم فقال بشر الكنازين بوظف يغمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلب حلمة ثدي أحدكم حتى يخرج من نغض كتفه فيوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثدي فيتزلزل قال فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجا إليه شيئا قال فأضدر فأتبعته حتى جلس إلى سارية وقلت ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم فقال إن هؤلاء لا يعلمون شيئا وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر ما يسرني أن عندي مثل حل ذهب يمر علي ثلاثة أيام وعندي منه شيء إلا دينار أرسله لدين فهذا والله أعلم هو الذي هدى أبا ذر القول بهذا صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.